الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد نكمل به تفسير سورة الحج. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا فهمها ومعرفة معانيها وأحكامها. ولنستمع أولا للآيات التي نريد تفسيرها، ثم بعد ذلك أتكلم عليها بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. لما ذكر الله جل وعلا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الناس، لينذرهم من أن تقع بهم العقوبات التي وقعت بالأمم السابقة التي كذبت أنبياءها، وبين أن من يؤمن بتلك الرسالة يعطيهم الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، فيغفر لهم الذنوب ويعطيهم أنواع العطايا في أموالهم وفي عقولهم وفي تصرفاتهم وفي أولادهم وفي جميع أحوالهم، رزقا كريما، أي عطاء بكرم من رب العزة والجلال. ويقابلهم أولئك الذين يكذبون بآيات الله ويصدون الناس عن الإيمان بها، يظنون أنهم قد أعجزوا الله جل وعلا، فهؤلاء سيجعل الله لهم الجحيم يلازمونه. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا أنه يريد، أنه جل وعلا قد يجعل في رسالات الأنبياء بعض تصرفات ووساوس من الشيطان في قلوب بعض الناس لتكون فتنة لهم. فقال سبحانه: وما أرسلنا، يعني أن جميع الأنبياء السابقين وجميع المرسلين عليهم السلام قد جعل الله عز وجل لهم شياطين تحاول أن تدخل في قراءاتهم بعض ما ليس من شرائعهم. فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا قرأ آيات وكلام رب العزة والجلال، فإن الشياطين تأتيهم ويتمنون تقوم بوضع أشياء في قراءتهم، إما في حروفها وألفاظها أو في دلالاتها ومعانيها، بحيث يحاولون إضلال الخلق وجعل تلك القراءة على خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه لا يجعل ذلك التلبيس من هؤلاء الشياطين مستمرا، بل يبطل ويلغي ما تلقيه تلك الشياطين في قراءة أنبياء الله عز وجل. ثم بعد ذلك يحكم الله آياته، أي يجعلها محكمة لا تردد في معناها، فيأتي لها بما يفسرها ويوضح معناها ويلغي ما ألقته الشياطين في حروفها أو في معانيها بفضله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا عليم بجميع ما يقع في الكون، ومن ذلك محاولات هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن بحرف كلام الله عن مراده سبحانه، وهو سبحانه حكيم، يضع الأمور فيما يناسبها، وحكمه نافذ لا راد له. ثم قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، أي أن هذه المعاني التي ألقاها الشيطان تكون سببا لاختبار الخلق. ومن ثم ينقسمون إلى قسمين: قسم يزيغ بسبب تدخل هؤلاء الشياطين، وبالتالي يتبع تلك التفاسير المخالفة لمراد الله، ويتبع لتلك الزيادات التي زادتها الشياطين في كلام رب العزة والجلال، ومن ثم يكون ذلك سببا من أسباب فتنتهم بأن يروا الحق باطلا والباطل حقا، فيكون فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي أنهم من أهل النفاق، وبالتالي عندهم رغبة وإرادة في تحقيق أشياء مخالفة لشرع رب العزة والجلال. وهكذا أيضا يكون فتنة للقاسية قلوبهم من الكافرين والمشركين، فيجعل تلك القراءة سببا للطعن في الشريعة واتهامها واتهام أهلها، لكونهم قد ركبوا على ما ورد في الشريعة معاني لم تدل الشريعة عليها. ولذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من الكفار والمنافقين في عداوة قوية شديدة، وهذه العداوة قد تكون عداوة للحق، وقد تكون عداوة لدعاة الحق، وقد تكون عداوة بينهم فيما هم فيه، وقد تكون عداوة وشقاق وبعد عن الحق واتباعه. ولا زلنا نجد من دعاة الباطل من يقوم بتفسير آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يريد الشرع من تلك الأحاديث والآيات، ومن ثم يفسرونها بغير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لمرض في قلوبهم. ولكن من فضل الله عز وجل أن كل لفظ وكل آية أو حديث يريدون أن يستدلوا به على مرادهم الفاسد، نجد في آيات كتاب الله وأحاديث نبيه الأخرى ما يرد ذلك المعنى الباطل الذي سعوا للوصول إليه. وفي المقابل نجد أن أهل الحق يسلمون لما يرد عن الله عز وجل، ويجمعون النصوص ويجعلونها مفسرة لبعضها، وبالتالي يؤمنون بالكتاب كله، ويؤمنون أن الجميع حق من عند الله سبحانه وتعالى. وما أشكل عليهم في ذلك راجعوا علماء الشريعة الذين يعطيهم الله نور البصائر، فيكون عندهم معرفة بمراد الله عز وجل، فيفسرون النصوص الشرعية بعضها ببعضها الآخر، فيتبين لهم مراد الله جل وعلا. ثم إن الله يتفضل عليهم بأن يوفقهم لمعرفة الحق والصواب، فقال سبحانه: وليعلم، أي من الحكمة في وجود تلك المعاني وتلك الزيادات في الألفاظ التي تلقيها الشياطين والتي ينسخها الله ويحكم آياته بعد ذلك، أن يكون عند العلماء علم بأن هذه القراءة التي جاء بها الأنبياء حق من عند الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من أسباب زيادة إيمانهم ومن أسباب خضوعهم لأوامر الله جل وعلا ولما ينزله من الوحي. ومن أسباب ذلك أن الله جل وعلا يوفقهم للصواب ويهديهم للطريق والصراط المستقيم الذي يوصل للحق بدون ميلان ولا اعوجاج، فضلا من الله جل وعلا. ومن سار على طريق الهدى زاده الله هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. دعاة الباطل من الكفار ليس عندهم يقين، وإنما الذي عندهم شكوك وتردد وعدم قناعة. ولذا قال: ولا يزال، أي سيستمر الذين كفروا في مرية منه، أي في شك مما أنزل الله جل وعلا من هذا الكتاب ومما جاء به الأنبياء، وسيستمرون على ذلك حتى تأتيهم الساعة، إما بموتهم، ومن مات فقد قامت قيامته، والموت يأتي بغتة أي فجأة وهم على ترددهم وباطلهم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي تنزل بهم العقوبات الشديدة في الدنيا التي لا يرحمون فيها ولا يكون لهم خير. أو أن المراد بذلك عذاب يوم القيامة، عذاب يوم القيامة الذي يتمحض الملك فيه لله جل وعلا. ولذا قال سبحانه: الملك يومئذ لله، في يوم القيامة يتمحض الملك لله جل وعلا. فإنه وإن كان في الدنيا بعض إثبات الملك لبني آدم، وهم وما يملكون ملك لله، إلا أنه في يوم القيامة يتمحض الملك لله عز وجل، فلا منازع له، ولا يدعي أحد ملكا في ذلك اليوم، بل الكل مذعنون مقرون لله جل وعلا، ذليلون له سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم يحكم الله جل وعلا بين تلك الطوائف، ويعطي كل واحد منهم ما ويعطي كل واحد منهم ما يقابل عمله، ويجازيهم بحسب أعمالهم. فالكافرون يجازيهم بحسب ما يستحقونه ولا يزيد عليهم في العذاب، إذ إن الله جل وعلا عادل لا ظلم لديه. وأما المؤمنون فيزيدهم من فضله ويعطيهم عطاء عظيما رحمة منه سبحانه. فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وجد عندهم الإيمان وأقدموا على طاعة الله عز وجل وحده، عابدين لله وحده، مطيعين لأنبيائه، فإن الله جل وعلا سيجعلهم في جنات النعيم، تلك الأمكنة العظيمة الملتفة بالخيرات، بحيث لا يشاهد بعض أجزائها من أجزائها الأخرى، فيها النعيم العظيم، أنواع الخيرات وأنواع ملاذ النفوس، سواء في المآكل والمشارب والملابس والملاذ بأنواعها. وفي مقابل هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، فجحدوا ما أوجب الله عليهم، ولم يقروا بالتوحيد، وقابلوا ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام بالتكذيب وبنسبته إلى مخالفة الحق والواقع، وحينئذ يجازيهم الله جل وعلا الجزاء الشنيع. فقال: فأولئك لهم عذاب مهين، أي يعذبهم الله وينزل بهم أنواع العقوبات التي تكون مذلة لهم، يكونون فيها في هوان في نار جهنم. ثم ذكر قسما آخر، ألا وهم المهاجرون الذين هاجروا شيئا من ملاذ الدنيا، هاجروا بلدانهم ومواطنهم لله عز وجل لإرضائه سبحانه، وليتمكنوا من عبودية الله جل وعلا، سواء قتلوا أو ماتوا، فإن الله جل وعلا يبشرهم بالرزق الحسن، مما سنأتي إليه إن شاء الله في يوم آخر بإذنه جل وعلا. وفي هذه الآيات عدد من الفوائد والأحكام، فمن تلك الفوائد حفظ الله جل وعلا لكتابه العزيز من أن يبدل، أو أن يدخل فيه ما ليس منه، أو أن تحرف معانيه بحيث لا يتبين لأحد من الناس الحق في ذلك. وفي هذه الآيات كثرة الرسل والأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بالآية على وجود فرق بين الرسول والنبي، فالرسالة مرتبة عالية مغايرة لمرتبة النبوة، ولذا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وفي هذه الآيات أن الأنبياء عليهم السلام يقرؤون على أممهم ما يوحيه الله عليهم من شرائعه وأحكامه وكلامه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن شياطين الإنس والجن يحاولون إضلال الخلق بحمل كلام الله عز وجل على غير مراده، إما بأن يزيدوا في الألفاظ وبالتالي ينقلب المعنى، أو يتغير معنى ذلك اللفظ ويكون الكلام على خلاف مراد الله جل وعلا، وإما بأن يحرفوا المعاني ويحملوها على معان غير مرادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا بحفظ شريعته، بحيث لا يروج على الناس ما يقوله الشياطين من تحريف للألفاظ أو تحريف للمعاني في كلام رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا أن الشياطين تستمر على محاولة إضلال الخلق في ذلك، ولذلك يجب على الإنسان أن يفرق بين ما تلقيه الشياطين وبين ما يكون من المعاني التي أرادها الله جل وعلا، إما بمراجعة علماء الشريعة الذين يكون عندهم القدرة على فهم مراد الله عز وجل، ويكون لديهم القواعد الصحيحة التي يتمكنون بها من فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات علم الله جل وعلا بمحاولات أهل الضلال والباطل لتحريف شرائعه، ولكنه يمهلهم لحكم يراها سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يختبر الخلق هل يفتنون أو أنهم يبقون على الحق. وفي هذه الآيات أن حكم الله جل وعلا نافذ، وأنه حكيم يضع الأمور فيما يناسبها. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يجعل أمورا يفتن بها بعض الخلق لتكون معيارا على اختبارهم، وبالتالي يكون الجزاء على وفقها. وفي هذه الآيات أيضا من المعاني حذر الإنسان من مرض القلب، بأن يكون عنده شبهات تجعله يفسر كلام الله على وفق ما لديه من الشبهة أو الهوى. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من أن يدخل في باب الفتن بطاعة الشياطين في تفسير كلام الله جل وعلا، حيث يفتنون العباد فيجعلونهم يرون الحق باطلا والباطل حقا. ونشاهد هذا في كثير من وسائل الإعلام التي تقلب الحق ليكون في أعين الناس باطلا. وفي هذه الآيات التحذير من قسوة القلب، و الترغيب في بذل الأسباب التي تزيلها. وفي هذه الآيات بعد أهل الظلم عن الحق والهدى بسبب ما لديهم من الظلم، سواء باتباع الشياطين، أو كان الظلم بأخذ حقوق الخلق، أو كان الظلم بالذنوب والمعاصي. فيها دلالة على أن الذنوب والمعاصي تماثل السلسلة، يجر بعضها بعضا، ولذا على الإنسان أن يجدد التوبة في كل وقت وفي كل حين. وفي هذه الآيات من الفوائد أن في هذه الآيات الترغيب في طلب العلم لمعرفة مراد الله عز وجل ولمعرفة مقاصد الشريعة، فإن في ذلك عصمة بإذن الله سبحانه وتعالى من الاستجابة لوساوس الشياطين في تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن ما نزل من عند الله فهو حق لا مرية فيه. علينا أن نتيقن بذلك وأن نجزم به. وفي هذه الآيات أن العلم من أسباب زيادة الإيمان، وأن العلم من أسباب زيادة طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى وإخباته له جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الطاعات بمثابة السلسلة يجر بعضها بعضا، ومن هنا على العبد أن يكثر من طاعة الله ليوفقه الله سبحانه وتعالى لطاعات أخرى. وفي هذه الآيات الترغيب في ذل القلوب لله عز وجل في الدنيا وفي خضوعها له سبحانه وتعالى، وفيها إشارة إلى أن منطلق الطاعة له سبحانه، وأن مبدأ ذلك هو ما في القلوب. وفي هذه الآيات أن الهداية توفيق من عند رب العزة والجلال، وأن العبد كلما ازداد إيمانه ازدادت هداية الله سبحانه وتعالى له. وفي هذه الآيات أن طريق الحق طريق لا اعوجاج فيه، يوصل إلى هدفه بلا ميلان ولا انحراف بخلاف طرق الباطل. وفي هذه الآيات أن أهل العلم وأهل الإيمان عندهم يقين بمراد الله جل وعلا بخلاف من يقابلهم، فإنهم إنما لديهم شكوك وارتياب وليس لديهم يقين في أحوالهم. وفي هذه الآيات أن المخالفين المعاندين من الكافرين والمنافقين يستمرون في الشك وفي التردد ولا يكون عندهم يقين البتة. وفي هذه الآيات تحذير العبد من أن تأتيه الساعة بموت ينقله للدار الآخرة وهو على باطل أو في شكوك وفي تردد من اليقين التام بما يأتي عن الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تحذير الله جل وعلا للمخالفين من أن ينزل بهم العذاب الشديد في اليوم العقيم الذي لا ينالهم فيه رحمة ولا يصل إليهم خير متى تركوا الصراط المستقيم ولم يسيروا على الحق والهدى. وفي هذه الآيات تذكير العباد بالاستعداد ليوم المعاد يوم القيامة. وفي هذه الآيات بيان أن العباد في يوم القيامة لا يملكون شيئا، وأن الملك يتمحض لله سبحانه وتعالى، ومن ثم من كان عنده أمور وأملاك وأموال في دنياه فلا يظن أنها ستنفعه يوم القيامة إلا إذا كان قد استعملها في طاعة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله يحكم بين العباد يوم القيامة فيتفضل على أهل الإيمان فيرحمهم ويعاقب أهل الكفر والتكذيب بما يتناسب مع أعمالهم وما يستحقونه من أفعالهم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أعد في الدار الآخرة نعيما عظيما في جنات كبيرة واسعة لأهل الإيمان والعمل الصالح. وفي هذه الآيات الترغيب في الأعمال الصالحة التي تكون مرادا التي يراد بها وجه الله والتي يتبع فيها أنبياء الله عليهم السلام. وفي هذه الآيات التحذير من جحد نعم الله عز وجل والتكذيب بآياته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات بيان أن الكافرين المكذبين سيكون لهم العذاب الشديد الذي يذلون فيه ويهانون فيه يوم القيامة. فهذه آيات عظيمة فيها معان كبيرة من سورة الحج. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.